أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. واللعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للسهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. يقول: أي كما وأعربت ما لم تبث، وصدر وصلها ضمير انحذف. كان البحث ماذا في موصولات عن هذا يعني استمرار بحث الموصولات. يقول: من الموصولات أي، هذه أي كما، يعني مثل ما، شبيه بما، ما الموصولة؟ يعني كما أنما ضمير عفوا موصول مشترك ولفظ واحد، ويستعمل في المذكر والمؤنث مفردا كان يعني أو مثنى أو جمع، كذلك أي اسم موصول، المفرد المذكر، المفرد المؤنث، مثناهما، جمع المذكر، جمع المؤنث. فإذا أي كما نقطة، خلاص انتهى. هذا مطلب، هذا في البيت يشتمل على مطلبين. هذا المطلب الأول، أي كما، لذا خلى فارجه. الاسم الموصول إلى هنا قرأنا ماذا؟ مبني. الموصولات الأسماء المبهنة، لأنها تفتقر إلى ماذا؟ إلى الصلة، جملة الصلة، افتقار لازم، يعني أو وكافتقار الصلاة تذكرون، والاسم منه معرب ومبني لشبه من حروف المبني، كالشبه اللفظي، كالشبه الوضعي في اسمه ليتنا والمعنوي، في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار والصلة. الافتقار الأصيل يعني ماذا؟ يعني افتقار لازم، ومو افتقار كل افتقار لازم، افتقار لازم إلى الجملة، افتقار لازم إلى الجملة. وممكن يكون افتقار لازم لكن إلى الاسم، افتقار لازم إلى الاسم، هذا ما لا يصير الاسم مبني. عندنا أسماء كثيرة، مثلا كل، بعض، وكل من الأسماء المفتقرة إلى الإضافة، يعني لازمة الإضافة، يعني معنى مفتقرة إلى الإضافة، لكن إضافة إلى ماذا؟ إلى مفرد، لا إلى، يعني مضافة على كل حال، لكن مو مضافة حتما إلى الجملة. أي مفتقر، عفوا، الموصولات، الموصولات هذه مفتقرة إلى الجملة، إلى جملة الصلة، مفتقرة إلى ماذا؟ إلى الجملة، وافتقارها لازم إلى الجملة بقيدين، يعني لازم أصيل وإلى الجملة بهذين القيدين. هذا يصير ما يصير الموصولات مبنية. لكم ناقشة ليست دائما لا لا لا لا، أنا أقول افتقار سواء كان في الموصول أو في الإضافة، عام الافتقار بنحو عام، ليست مفتقرة دائما الإضافة، كل مفتقرة إلى الإضافة، ليست دائما كل يعمل يعني يقدر، إذا قدرت لابد أن تقدر اللفظ، تقول كل بل على لا لا لا تقطع من الإضافة، ينزلها منزلة النكرة، ينزلها منزلة النكرة، ولكن هي مضافة في المعنى. كل يعمل على شكل، يعني كل واحد، حتى المعنى يأتي أوتوماتيكيا، يأتي المضاف إليهم، صح؟ يعني كل واحد، ولكن نونا هذه كلنا، نزلناها منزلة النكرة، مثل قبل وبعدها صور، خمسة من صورها مثلا منزلة منزلة. طبعا هناك ما تنون، يعني ما تنون، بل إذا كانت نسية منسية تنون يعني قبل وبعد. إذا نوي المضاف لفظا لا تنون، لا إذا قطعنا من المضافة وما نوينا لا اللفظ لا المعنى، أصلا تعرض بل على الضغطية وتنون، يعني منزل منزلة النكرة لكن مضافة أو لا مضافة، لكن نحن قد نزلناها منزلة النكرة. على أي حال كل من الألفاظ اللازمة الإضافة بذل مفتقرة إلى المضاف إليه، هذا أيضا نوع افتقاري، لكن هذا الافتقار لا يصير كل مبنية. الموصولات مفتقرة إلى الجملة لكن لا على نحو الإضافة، يعني مفتقرة إلى الصلة، مفتقرة إلى ماذا؟ إلى صلتها. ولا بد أن تكون الصلة ماذا؟ لا بد أن تكون الصلة جملة. فالأسماء مبنية. هسه شنو بدنا نقول إحنا؟ الأسماء الموصولة مبنية. أسماء الموصولة منها من هذه الأسماء أي معربة؟ ليست مبنية. لماذا معربة؟ لأن هذا الشبه الحرفي يعارضه ما يختص بالإسمية وبالإعراب. وماذا هو الإضافة؟ أي من الألفاظ من الأسماء اللازمة للإضافة مضافة دائما حتى لو قطعت الإضافة نقدرها ماذا؟ مضاف إليها. فالإضافة من خواص الأسماء ومن الأسماء المتمكنة المعربة. هذا والشبه الاسمي الشبه الحرفي يقتضي البناء ما الإضافة يختص ما يقتضي الإعراب يتعارضان إذا تعارضا يتساقطان تعارضا تساقطا فيعود الاسم إلى ماذا؟ إلى أصله ماذا؟ الإعراب. يبعد ويعود على أصله يعني يكون مو مقلد شنو مو مدني هي الاسم والأصل بالأسماء ماذا الأصل بالأسماء؟ الإعراب معرفة يكون معرفة لكن معرفة لا مطلقا في حالة في ثلاث أحوال معرفة وفي حالة مبنية في حالة مبنية في ثلاث أحوال كيف؟ لأن أخواني هذا سجل كتابه لها أربع حالات أيون نقولها هذه الأحوال الأربع ما هي؟ أولا مضافة وصدر صلتها مذكور هذه حالة تكون مضافة وصدر صلتها مذكور اثنين نقول أيضا مضافة وصدر صلتها محذوف ثلاثة غير مضافة وصدر صلتها مذكور أربعة غير مضافة وصدر صلتها محذوف هذه أحوال أربعة نمثل مثال الأول يمثل الأول مضاف وصدر صلتها مذكور يمثل مثلا نقول يعجبني أيهم هو قائم تلاحظ أنه أي مضاف إلى الضمير غائم وصدر صلتها مذكور صدر الصلة يعني مبتدا يعني هنا جملة الصلة جملة اسمية والمبتدا فيها ضمير هذا يسمى عبارة عن صدر الصلة اصطلاحا مثال الثاني مضاف وصدر صلتها ماذا محذوف أيضا نقول مثلا يعجبني أيهم قائم مضاف صدر الصلة محذوف غير مضاف يعجبني أيٌ من دون إضافة أيٌ هو قائم الحالة غير مضاف يعجبني أيٌ قائم هذه حالات أربعة ماذا نقول في الحالة الأولى ماذا أخوان نقول معي مضافة وصدر صلتها مذكور معربة أم مبنية معربة هذه الحالة معربة لذا كيف نعرب نقول يعجب فعل ماضي النون نون الوقاية مفعول به أي فاعل مرفوع ما نقول مبني نقول مرفوع فاعل يعجب طبعا وهو مضاف هم مضاف إليه وهو قائم هذه الصلة لو وضعنا مكان يعجبوني أقول رأيت ماذا نقول رأيت أي ياهم أي يهمان الثالث أيهم هو على أنه مفعول به. في حالة الجر نقول مررت بأيهم، هو إلى آخره، هو قائم إلى آخره، صح؟ فإذا في هذه الحالة مرر مضاف وصريف صلة محذوف، ماذا هذا في هذه الحالة؟ لا هنا مبنية، مضاف وصريف صلتها محذوف، مبنية في هذه الحالة. لذا نقول الآن فيها يعجبني فعل ماضي النون الوقاية المفعول أيهم فاعل مبني على الضم، إيه فاعل في محل رفع. لذا لو جينا في حالة النصب ماذا نقول؟ نقول رأيت أيهم قائم. الآية الشريفة تقول ولننزعن من كل شيعة، من كل شيعة أيهم، ما قالت أيهم، الآية الشريفة لحظة ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. الشاهد هنا أيهم، ننزعن فعل وفاعل نون التأكيد، من كل جامد متعلق بين ننزعن أيهم مفعول به، مفعول به لكن مبني على الضم في محل نصب. فإذا في هذه الحالة إذا كانت مضافة وصل يوصل فيها محذوف تكون مبنية. الحالة الثانية، الحالة الثانية غير مضافة وصل يوصل فيها مذكور، غير مضافة صدر أيضا معربة. إذا نقول أيون يعجب فاعل من نون القائم مفعول به، أيون فاعل مرفوع، اسم موصول فاعل مرفوع. لو جئنا مثلا بفعل متعدي نقول رأيت أيا هو قائم، أيا هو قائم بهذا الشكل، رأيت أيا هو قائم منصوب مفعول به منصوب. السبب حتى الاستعمال بهذا الشكل، الاستعمال بهذا بس سمع يعني هكذا. طبعا هو يعللون، انا تعلموا في ذهني ممكن يعللون، ولكن ما نحتاج هذا التعليل، ما نحتاج الى هذا نذكر العرب هكذا استعملوها في هذه الحالة. إذا كان مضافة ثلاثة محذوفة محذوف يستعملها مبنية. في حالة ثالثة قلنا في حالة رابعة غير مضافة وصل وصلتها محذوف أيضا تكون معربة، يعجب الفعل من الوقاية مفعول به، أيون فاعل مرفوع. لذا لو جئنا بالنسبة نقول رأيت أيان قائم. النتيجة نستنتج في ثلاث حالات، يعني إذا كانت مضافة وصل وصلتها مذكور، غير مضافة وصل وصلتها مذكور، غير مضافة وصل وصلتها محذوف، في هذه الحالات الثلاث تكون معربة. في حالة واحدة في هذه الحالة إذا كانت مضافة وصل وصلتها محذوف تكون ماذا؟ مبنية. هذا في هذه الأحوال الأربعة. الآن إخواني نريد نستنتج نستخرج هذه الحالات من كلام ابن مالك. كيف نستخرجه؟ لاحظوا البيت دقيق جدا. هذه الحالات الأربعة كيف نستخرجها؟ من كلام ابن مالك. لاحظوا يقول أيون، لا دقيق هذا نفسه، أيون كما وأعربت تكون معربة. متى تكون معربة؟ أعربت متى؟ أعربت ما لم تضط، ما لم تضط. فتقول الآن هناك مضافة، لا لاحظ هنا عندنا منطوق ومفهوم. هذا البيت فيه منطوق وفيه مفهوم. متى تكون مضافة معربة؟ ما لم تضط واو حالية، والحال يعني في هذه الحالة واو حالية، ما لم تضف حال كوني، حال كوني صدر صلتها ضمير محذوف. هذه الحالة خلي يعني هذه ماذا معا، ما لم تضف معربا ما دام أنها لم تكن مضافة وصدر وصلتها محذوفا. أنت أدخل النفي على كل العبارة معناها ماذا؟ إذا كانت مضافة في حال إذا لم تكن إذا كانت مضافة في حال كون صديق الصلاة محذوف ماذا تكون مبنية؟ معربة ما لم تضف، ما لم تضف وصديق الصلاة ضمير محذوف، ما لم تضف وصديق الصلاة معا هذا مركب، يعني حال نقول إذا لم تكن مضافة، يعني إذا كانت مضافة شوف صارت الحالة الثانية، إذا كانت مضافة في حال حذف في صدر الصلاة معنا خلي النفي يدخل النفي على كل العبارة، مو يدخل فقط على الإضافة، ما لم تضاف، يعني إذا كانت مضافة بالعكس ذلك المفهوم، ما مفهوم هذا العبارة، ماذا إذا كانت مضافة في حال حذف في صدر الصلاة، هذا صورة واحدة فقط تكون مبنية، مفهوم الأبان أو لا؟ نفي. شوف بقول تعرب إذا ما لم تضف تكون معربة، ما لم تضف وصدق صلتها محذوف، مفهومة شنو مفهومة؟ مفهومة إذا كانت مضافة وصدق صلتها محذوف، إذا كانت مضافة وصدق صلتها ماذا تكون مبنية؟ يعني في هذه الحالة الواحدة فقط إذا كانت مضافة وصلت محذوف تكون مبنية، يبقى عندنا حالات ثلاث، حالات أربعة، إذا كانت مضافة وصلتها واحد محذوف مذكور حالة، أو غير مضافة في الحالتين، أو غير مضافة في حالة، يعني في حال صلت محذوف أو مذكور، فقط في حالة واحدة تكون مبنية، يعني إذا كانت مضافة وصلتها محذوف، لأن الواو لا تأخذ الواو عاطفة، أخذ الواو حالية، فواو حالية تكون في الصورتين في شكل آخر وبين ثالثا تكون غير مضافة وصدق صلتها محذوف، وثالثا تكون مضافة وصدق صلتها محذوف، مضافة وصدق صلتها محذوف. إذا كانت مضافة وصدق صلتها محذوف تكون مبنية فقط في هذه الحالة، في بقية الحالات تكون معربة. ما واضح؟ ما فيش مفهوم. شلون؟ فيش مفهوم الشرط، كل ما نجيب دلالة. إذا رد ضاف حالة كونه ضمير صدر ثلاث معلوم. هذه متى تكون معربة؟ إذا كانت لم تضاف. مو عندنا إذا كانت لم تضاف فيها اثنين يعني. سنينها لم تضف واضح، غير مضافة غير مضافة في الحالة الرابعة الثالثة والرابعة لم تضف، لكن فيها قيد آخر لم تضف وصدق وصدق وصلها ضمير محذوف، خب هنا الجملة الحالية تأثر، معناه إذا كانت مضافة وصدق وصلتها ضمير محذوف تكون مبنية، وهذا يعني يمكن نستخرج منه حالات أخرى ثلاثة معربة. مفهوم يعني؟ لا خلاص فالخدمة الشرح حتى شوف. أيوه ما شو علاقة بس؟ أيوه من كل شيء عادين. بني. أيوه شو علاقة؟ مفعول به في محل نصب. هو ما شو زعلنا من كل شيء عادين شو فرقة؟ من كل شيء عادين. في المعنى بس. أيهم هذه؟ ما أيهم تقوم بالتفسير؟ لا مو تفسير، يعني الذين هم. ولنزعنا من كل شيعة الذين هم أشد على الرحمن عتيا، لأن أبي معنى الذي، فما تفسيري هذا، لأن أي تفسيري ساكنة معنى التفسير مش هذا أي تفسيري، لا أصلا مو تفسير بمعنى الذي، بمعنى الذي بمعنى لا بمعنى مو أي استفهامي، لا أي بمعنى الذي. خلنا نقرأ العبارة شوف الشارع شوف يقول، يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث فإذا كان مثنى أو مجموعا نحو يعجبني أيهم وقائم، ثم إن أيا لها أربع أحوال، أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها، هذه الحالة الأولى الذي كتبناها. هل التطبيق مطالبة؟ نعم هل التطبيق مطالبة؟ لا نقرأ بالله سألنا تحسس. ثم إن أيا لها أربع أحوال، أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها، هذه الحالة الأولى التي كتبناها. نحو يعجبني أيهم هو قائم. الثاني ألا تضاف ولا يذكر صديق صديق. ألا تضاف ولا يذكر صديق صديق. هذه الحالة الرابعة. ألا تضاف ولا يذكر صديق صديق. الحالة الرابعة صديق صديقها معدوف. نحو يعجبني أي قائم. الثالث ألا تضاف يذكر صديق صديق. الحالة الثالثة الحالة الثالثة. بقية الحالة الرابعة لم يذكرها. يكتب بعدين يذكر الحالة الرابعة اللي فيها حالة البناء. نحو يعجبني أي هو قائم. وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث. بالحركات الثلاث مو تقدير علامة مو تقدير ولا بناء. بالحركات الثلاث نحو يعجبني أيهم هو قائم ورأيت أيهم هو قائم ومررت بأيهم هو قائم. وكذلك أي يعني يعجبني أي قائم وأي قائم في الحركات الثلاث. وكذلك أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم. وهذا سهل إلى هنا. الرابعة الصورة الرابعة الحالة الرابعة أن تضاف. هل كتبناها ثانية على السبورة؟ أن تضاف ويحذف صدر صلتها. نحو يعجبني أيهم قائم. ففي هذه الحالة تبنى على ماذا؟ على الضم. يكون إعرابها ماذا؟ إعراب محلي. فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومرت بأيهم قائم. وعليه قوله تعالى من هذا القبيل قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه أيهم مفعول به مبني على الضم في محل نص فتكون أيهم مبنية. وقول الشاعر يعني وعليه قول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. أيهم على حرف جر ما جر أي لفظا لكن جرها محلا. لماذا؟ لأن أي مضاف وصل وصلتها محذوف. وهذا مستفاد يقول هذا مستفاد يعني مفهوم هذا مو منطوق. وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضاف وصدر وصلها ضمير انحذف يعني لآخر البيت. أي لحظة كيف يفسر البيت؟ يقول أي وأعربت أيون متى تعرب؟ إذا هل مكان ما إذا لأن ما توقيتية هذه ما مصدرية توقيتية تدل على ظرف مقدر. لذا خلى مكانها مكانه ما خلى إذا حتى يشير أن ما مصدرية يعني ما دام كذا. وأردت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه ماذا دخل في هذه الأحوال فعل دخل فدخل في هذه الصورة يعني فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة. كيف؟ وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة هذه حالة. أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة. أو لم تضف وذكر صدر الصلة. ثلاث حالات. وخرج الحالة الرابعة. الحالة الرابعة ما هي؟ وهي ماذا أضيفت يعني إذا أضيفت وحذف صدر الصلة. إن في هذه الحالة ندخل على هذه الحالة ماذا نافي؟ قل ما لم تضاف في حال حذف صدر الصلة معربة. هذه الحالة إذا أضيفت وحذف صدر الصلة مو مبنية فهذه الحالة مبنية. ندخل نافي على هذه الحالة يعني ما إذا لم تضيفه ما إذا لم تضاف وحذف صدر الصلة تكون مبنية. سيدخل في هذه العبارة حالات ثلاثة لكن لا بالمنطوق بالمفهوم مفهوم هذه العبارة فإنها لا تعرب حينئذ. يعني هذه الحالة الثالثة تكون ماذا؟ تكون مبنية. طبعا هون الأمر سهل يعني تطبيقان الأمر سهل. أربع حالات حالة مبنية وفي حالة ثلاثة ماذا؟ معربة. خلنا نخرج من هذا البحث شوي متعب. إن شاء الله، لكن واضح إن شاء الله المسألة. فقط كيف يستفاد بهذا الشكل؟ يستفاد إذا أضيفت وحذفت صلى الله عليه وسلم مبنية، إذا لم تضاف وحذفت صلى الله عليه وسلم تكون معربة، يعني حالات ثلاثة تدخل في هذه الصورة. أيهم أشد على الرحمن؟ إخبار مولانا، هذه إخبار. إذا كانت استفهامية لابد أن تتقدم. حتى إذا كانت غير صدق لا الموصول ليس لها صدق الكلام. لا مولانا، لننزعن فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول به. مفعول محذوف. لا هو نفسها بمعنى الذي، بمعنى الذي. ثم أنه أشد على الرحمن الصلة اسم الاستفهام ما يحتاج إلى صلة. ومعنى أنه الأصل فيها الإعراب. فإذا في حالة واحدة مبنية على أي حال، في حالة واحدة مبنية شو العلة؟ لابد من علة، لابد من دليل. ولا لا نتبلغ عن السماع هذا دليل. دليل الحصل لابد له أن يكون نتكلم الدليل إلى جلسة أخرى. إيه نجيب لكم إن شاء الله، نحاول نجيب للدليل. طبعا جيد، يعني نحتاج إلى ما هو الدليل، ما هو السبب في بنائها. لا ما نقبل، صح ما نقبل هذا، ما نقبل هذا، لكن نجيب الدليل إن شاء الله. صح ان شاء الله، وكنا ان شاء الله كنا نحقق. احنا كان قرار هكذا، اذا ما اجبنا على السؤال كل يروحون يتبعون حتى نحصل على ماذا؟ على الدليل. فلنا هذه الحاله مبنيه، صار الحال ماذا؟ معربه. السبب ما هو؟ ان شاء الله نتتبع حتى نصل ماذا؟ الى الدليل. ثم قال وبعضهم اعرب مطلقا، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. إن يستطل وصلا وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهد. لاحظ إخواني في البيت الأول الشطر الأول منه يشير إلى مطلب، وباقي الأبيات تشير إلى مطلب آخر ولكن فيه تفصيل. المطلب الأول يرتبط بالبيت الذي قبله، والبيت الذي قبله قلنا أي لها حالات أربعة، في ثلاث حالات معربة وفي حالة مبنية على الضم. يقول بعض العرب أو بعض النحاة قل تبعا للعرب يعربها مطلقا، يعرب مطلقا حتى في هذه الحالة إذا كان مضاف وصل يوصل في محذوف أيضا يعربها أيضا على معربة، فتكون عندهم ماذا؟ معربة مطلقا في الحالات الأربعة ليست مبنية. لذا قال وبعضهم أي بعض العرب أعرب، يعني أعرب أيا مطلقا، يعني في الحالات الأربعة لا يفرق بين حالة وحالة. فعندهم مثلا هذه الآية الشريفة ولننزعن من كل شيعة، عند البعض يقرأ أيهم، مو أيهم، أيهم على أنه معربة مفعول به منصوب على نصف الفتحة. هذا المطلب الأول في هذه الأبيات لذا خلى فارزة. المطلب الثاني وفي ذا الحذف أيا غير أي يختفي إن يستقل وصل. هنا في حذف العائد، عائد الصلة. أخواني الصلة لابد لها من عائد يعود على الموصول، واضح هذا؟ الصلة تحتاج إلى عائد. تفريجينا الآن فيها نفس الأمثلة، يعجبني أيهم قائمون، مو أصل أيهم هو قائمون، حذف عائد الصلة وصدر الصلة محذوف، وهو هذا المحذوف هو عائد الصلة، صح؟ فإذا الصلة تحتاج إلى عائد يعود على الموصول، وهذا العائد تارة يكون مرفوعا، تارة يكون منصوبا، وتارة يكون ماذا؟ مجرورا. والمرفوع لحظة التركيب كيف نقول؟ فإن العادة تارة يكون مرفوع، تارة يكون منصوب، تارة يكون مجرور. المرفوع تارة يكون مبتدأ، وثالثا يكون فاعل، وثالثا يكون نائب فاعل. العائد إذا كان مبتدأ يسمى صدر الصلة، أي من بين الموصولات؟ عاد الصلة إذا كان في الصادق، إذا كان الصادق الصلة، يعني إذا كان مرفوعا مبتدئا يحذف مطلقا، يعني يجوز حذفه مطلقا كما تلاحظون الآن في هذه الأمثلة، يجوز حذفه مطلقا عاد الصلة. غير أي كيف من الموصولات، بقية الموصولات، يعني الذي، يعني من، يعني ما، الذين، سائر الموصولات كيف؟ يقول تقتفي، تتبع، تقتفي يعني يقتفي يعني يتبع، يتبع أيا في هذا الحذف، في حذف صدر الصلة يتبعه، لكن بشرط أن تكون الصلة طويلة. إذا كان قصيرة لا يجوز الحذف، إذا كان طويلة يجوز يتبعه. طبعا نقول لا يجوز إلا نذران، يعني نذران قد يجوز عند البعض يجوز، يعني قليل حذفه، ولكن أي صدر الصلاة يحذف يعني مطلقا، سواء كانت فما صدر الصلاة أقول، يعني إذا كان مرفوع مبتدأ يحذف مطلقا سواء كان طويلة الصلاة أو شنو نقصد بالطويلة والقصيرة. طبعا شرط آخر ها موجود فيه، وأن يكون المبتدأ، أخواني هذا القيد جدا مهم، وأن يكون الخبر، خبر صدر الصلاة يعني خبر المبتدأ، أن يكون مفردا لا يكون جملة أو جار ومجرور، يكون بهذا الشرط. أولا يكون مبتدأ، ثانيا الخبر يكون مفردا يعني اسما لا يكون جملة أو جار ومجرور ظرفا نشبه جملة، بهذا الشرط يحدث. وغير أي أن يتبعها. لذا قال لاحظوا وفي ذا الحذف، لاحظوا وفي يعني وفي هذا الحذف، أي حذف يعني حذف صدر الصلاة، في ذا الحذف أيا مفعول به أيها، أيا غير أي، غير مبتدا، غير أي يختفي يعني يتبع، يعني غير أي يتبع أيا في هذا الحذف، لكن متى؟ إن يستطى الوصل، إذا كانت الأسفل ماذا طويلة، معنى إذا لم تكن طويلة لا يحدث. طبعا هذا أيضا هذا الشرط لا ننسى، أن يكون الخبر مفردا لا يكون جملة أو شبه جملة، هذا واحد مطلب دخل فارزة، وإن لم يستطل كيف؟ قال وإن لم يستطل فالحذف نذر، الحذف ماذا؟ الحذف قليل نادر، قليل نذر. طبعا يمثلون هذا بعدين لما تأتي، وأبوا أن يختزل يعني أن يحذف، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمن. طبعا لعل الأخوة يسألون بالنسبة للمرفوع إذا كان فاعلا عاد الصلاة، إذا كان فاعلا أو نائب فاعل كيف؟ مطلقا لا يجوز حذفه عاد الصلاة، إذا كان فاعلا أو نائب فاعل مطلقا لا يجوز حذفه، يعني ماذا مطلقا لا يجوز حذفه؟ من أي وغير أي، من صلة أي أين، ومن صلة غير أي مثال الموصولات، إذا كان أو فاعل أو نائب لا يجوز حذفه. زين بعد هذا وأبوا أن يختزل، شنو يريد يقول؟ وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملين. لاحظوا أخواني إذا ما شنو استرفنا أن الصدر الصلاة يكون خبره ماذا؟ يكون خبره مفرد لا يكون جملة أو شبه جملة، هذا معنى، معنى لا يجوز الحذف إن صلح الباقي لوصل مكملي. لأن إخواني إذا كان الخبر جملة أو شبه جملة وحذفنا صدر الصلاة، ما يتبقى بعد حذف الضمير صالح ليكون ماذا؟ يكون صلة. خلمت هذا المثال يحتاج لنا. مثال شوفوا، نقول جاء الذي هو أبوه منطلق، جاء الذي هو أبوه منطلق، جاء الفعل الذي ماذا فاعل وهذا فعل. أين الصلة؟ هذه الصلة، هذه الصلة صدر الصلة هو. إذا حذفنا هو وقلنا جاء الذي أبوه منطلق، وأن أبوه منطلق صالح ليكون صلة أم لا؟ صالح، لأنه مبتدأ وخبر. فهنا حذف صدر الصلة لا يجوز، لا يجوز. أو مثلا مثال آخر، جاء الذي هو عندك، جاء الذي هو عندك، احذف هو وقل جاء الذي عندك. عندك صالح يكون صلة أم لا؟ صالح، ليش؟ ما في إشكال يعني. جاء الذي عندك يعني استقر عندك، يعني هذا ما في إشكال. لذا حذف الصدر الصلة هنا من هذه الجملة وحذف صدر الصلة من هنا لا يجوز، لأن ما يبقى بعد حذف صدر الصلة جائز يكون صلة. فإذا أين يجوز حذف صدر الصلة؟ هذه الأمثلة. أيهم هو قائم؟ احذف هو وقل جاءني أيهم قائم. قائم ما له صلاحية ليكون مال صلة، لذا هنا نضطر أن نقدر ضمير تقديره هو. هنا يجوز حذف صدر الصلة لكن هنا لا يجوز، فرجعتم. لذا قال وأبوا أن يحذف، أن يحذف. متى أبوا أن يحذف؟ إن صلح الباقي، باقي بعد الحذف، إن صلح الباقي لوصف مكمل يكون ما له صلة كاملة، يكون صلة كاملة. أبوه منطلق عندك جائز. إيش ما يعني صلاحية بعض واحدة ما يكون، لأنه لاحظ الصلة لابد أن تكون ماذا؟ تكون جملة أو مفرد؟ أو جملة. لا، الصلاة بد أن تكون جملة، هذه بعد قول جملة أو شبه جملة. إذا حذفت هو قائم وحده ما يكون، ما يكون صلة، يكون صلة لا يكون صلة، حيث أنه لا يكون صلتان. فلأننا نقول أكو هناك شيء كلمة محذوفة تكمل معنى قائم، يعني هو مبتدأ يكون هو قائم يكون على صلة. طب عامل قائم، ها؟ عامل قائم خبر عاملهم معمول قائم. شنو معمول قائم؟ قائم ما يحتاج معنى هو، لا لا لا لا، اسم المشتق وحده حتى لو قدرنا فيه ضمير ما له صلاحية ليكون مثلا يكون جملتين، ما يكون جملة، لابد أن يتقدم عليه شيء حتى يكون جملة. لذا قال وأبوا أن يقتزل إن صلح الباقي لوصف المكمل. نقطة، مطلب هذا مطلب آخر. هذا طبعا هذه المطالب ترتبط ماذا؟ بحذف عائد الصلاة. قال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد المتصل إن انتصد بفعل أو وصف كمن إلى هنا إلى مكمل. هذا يرتبط بحذف العائد إذا كان ماذا؟ إذا كان مرفوعا. فثبت أن العائد المرفوع لا يحذف إلا إذا كان صدر الصلاة مبتدأ وخبرهم مفرد لا جملة، يفعلنا يفعل لا يحدث بهذه الشرائط التي ذكرناها. ذن بقي عندنا العائد المنصوب أو العائد ماذا؟ المجرور. يقول العائد المنصوب يجوز حذفه من أي وغير أي، من أي وغير أي، وحذفه كثير منجلي واضح. لكن بهذا الشرط، أولا العائد يكون متصلا، عائد متصل، أن يكون ماذا؟ العائد متصل، يعني ضمير النصب إياه إيانا إياك، هذا لا يجوز حذفه، لأنه ماذا؟ ضمير منصوب منفصل، لابد أن يكون ضميرا منصوبا متصلا. إذا قال في عائد متصل هذا الشرط. الشرط الثاني أن ينتصب بفعل أو وصف، بشرط أن يكون منصوب بفعل أو وصف، يعني اسم مشتق، يعني اسم فعل أو اسم مفعول أو غير من الأسماء المشتقة. معنى ذلك إذا كان منصوبا بإن وأخوات إن، بكان وأخوات كان، لا يجوز حذفه بفعل تام أولا، ثانيا بوصف يعني اسم مشتق. فكم شرط صار؟ أولا أن يكون هذا الضمير منصوب ضمير منصوب متصل، ثانيا أن يكون منصوب بفعل أو وصف يعني اسم مشتق اسم فعل اسم مفعول. يعني إذا كان منصوبا أو إذا كان منفصلا لا يجوز، إذا كانوا منصوم بإنه أخوات إنه أو كان وأخوات كان من النواسخ لا يجوز. إذا قال والحذف عندهم عند العرب كثير منجلي في عائد متصل إن انتصر بفعل أو وصف كمن مثاله كمن نرجو يهد يعني من نرجوه يهد من نرجوه الهاء محذوفة عاد الصلوة الهاء لا نرجوه هو الهاء ضمير منصوب متصل وفاعله نرجو. حتى شيخنا تقرأ حتى خاطر تخرج من التحدي وانت عم عمر تفضل شيخنا. يعني أن بعض العرب أعاب أي مطلقة أي مطلقة بقوة شيخنا اقرأ بقوة حتى أي وإن أضيفت وحذفت هذه أي أول اسم موصول لكن أي الثانية تفسيرية ها يعني أن بعض العربي أعرب أيا مطلقا شنو معنى مطلقا أي أي كذا لم بني من وإن أضيفت حذفت فيقول من يقول يعني البعض العرب يقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائمون ومررت بأيهم قائمون وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أخواني هذا الكلام لام القسمها لننزعن لام مفتوحة مو لننزعن إذا قلنا لي قد تكون لام الأمر أو لام الجارة لداخل على فعل المضارع هذه لننزعن لام مفتوحة يعني والله قسم هذه يعني يسمونه موطئ للقسم وتفيد التأكيد يقين أنتم بالتأكيد لا لا لا شوف لاحظوا أخوان جواب القسم إذا كان فعل مضارع مؤكد بدون تأكيد تدخل لام تأكيد مؤكد بتأكيدين مثلا تالله مثلا لأكيدن أصنامكم ولينبذن أيضا أي هذا لام القسم وتدل على قسم محذوف ودخول اللام هنا واجب لماذا واجب؟ لأن الفعل ماذا أكد بدون التوكيد لو لم يؤكد بدون التوكيد دخول اللام مو واجب لكن إذا أكد بدون التوكيد دخول اللام واجب يعني يؤكد بتأكيدين لا لا ما جواب القسم مو مفعول به جواب القسم فقط جواب القسم لا محل لها من الإعراب لأن جواب القسم لا محل جواب الشرط دي كلها محل الإعراب لكن جواب القسم لا محل لها من الإعراب تفضل للنصب وروي تسلم على أيهم هذا البيت السابق الذي قرأناه بالضم مبني على الضم يقول روي يعني نقل بهذه الناقلة أنه بالجر فضلوا بالجر من هنا دحت شوي دقيق إخواني أشار بقوله وفي الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد إلى الموصول على الموصول وهو إما أن يكون أولا هكذا نقدم مقدمة أن الصلة تحتاج إلى عائد يعود على الموصول ثم أن هذا العائد يجوز حذفه مثلا يأتي في الامتحان هل يجوز حذف العائد من الصلة على الموصول يجوز حذفه طبعا الإجابة نعم لكن لا مطلقة هذه تفصيلات شو هذه التفصيلات وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفردا إخوان خلينا هنا علامات على هذه العبارات إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد هذا قيد مهم جدا أولا هذا المرفوع لا يحذف دائما مطلقا إلا بهذا الشكل يكون مبتدأ وخبره حتما لابد أن يكون مفرد ولا ما يحذف نعم خبره قلنا جملة حالية وواو حالية خبره مفرد لماذا مفرد ومش مفرد لا إذا كان مبتدأ جملة خلص هذه الجملة إذا كان مبتدأ وخبره مفرد مبتدأ وخبر والجملة كلها حالية أو إذا كان هو خبره إلا إذا أعدنا يعني أعد كررنا يعني بالتقدير كان وقلنا كان خبره مفردا لابد أن نقول مفردا، وهذا دل على أنه خبره مفرد، يعني هنا واو حالية مو عطف. هذا لو كان عطف لقدرنا كان، لكن حيث أنه مو عطف واو حالية ما نقدر كان، تكون الجملة في محل نصب. تفضل. نحو وهو الذي في السماء إلهكم، توجه هون هو الذي، وهو الذي في السماء إله، هو مبتدأ الذي خبر الصلعين في السماء إلهون، يعني تقريبا هو الذي هو في السماء إلهون، لأن في السماء جار مجرور متعلق بإله، هنا الخبر مفرد وفي السماء متعلق بإله، لعلك تقول أنه مثلا في السماء جار مجرور كيف يتعلق بإله، لأن إله بمعنى مألوف، مألوف بمعنى معبود، يكون مشتق، فهذا أنه مشتق يتعلق به ماذا في السماء، إله مصدر، مصدر لكن بمعنى المشتق بمعنى مألوف يعني معبود، فتعلق به في السماء فصار مفرد. فأين مبتدأ وهذا خبر مبتدأ هو المحذوف عاد الصلة، يعني هو الذي هو في السماء إله. تفضل. وأيهم أشد، يعني أيهم هو أشد، حذف الصدر الصلاة. فلا تقول جاء من لدان قام ولا اللدان ضرب، لا قام لا يجوز، لا بد أن نقول قام وضرب، لأن هذا فاعل، ضرب نائب فاعل، لابد أن نقول ضرب الألف ألف التثنية فنائب فاعل، فلا يجوز حذفه لأنه الأول فاعل والثاني نائب فاعل. تفضل. لرفع الأول بالفاعل بالفاعلية والثاني بالنيابة، بل يقال قام قام وضرب وضرب. وأما المبتدأ فيحذف مع أين مع أين، وإن لم تطل الصلة، بالنسبة إلى أي قلت مطلقة يحذف صدر الصلاة وإن كانت الصلاة قصيرة، من كما تقدم قولك يعجبني أيهما قائم أيهم قائم أيهم قائم، ونحوه ولا يحذف صدر الصلة مع غيره، غير أي مع غير الأي إلا إذا قالت الصلة، نعم إذا قالت الصلة يجوز، لكن إذا قالت الصلة قصيرة نعم. ما هو الضابط في القصر؟ أنا كان قلت أذكر نسيت، يعني لاحظ أخواني سؤال جيد، ما هو الضابط؟ من يدري منكم من الضابط؟ الضابط ما هو في قصة الصلة؟ ما دام نحن نقول أن الصلة مفرد، خب مفرد إذا كان مفرد ما معنى أن تكون طويلة أو قصيرة؟ لاحظ هنا أيه هو قائم قصيرة، يعني بعد الاسم المشتق ما يوجد متعلقات أخرى، لا لا لا لا لا، ما دام أن الخبر مشتق يعمل عمل فعله أم لا، يأخذ جار ومجرور، يأخذ مفعول به، لاحظ هو الذي في السماء إله طويلة، لأنه هو في السماء إلهون، إلهون تعلق به الجار مجرور، مو فقط الاسم المشتق وحده، يعني معه متعلقات أخرى، جار مجرور مفعول به، تمييز غير ذلك، توجهنا كيف؟ أيهم هو قائم قصيرة، لكن لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أشد على الرحمن، أشد ومفرد ومفرد مفرد أشد اسم تفضيل، لكن بعد ماذا؟ على الرحمن عتية صارت طويلة، يعني جار مجرور وتمييز بعدها يجي، يعني المتعلقات الأخرى تسبب ماذا؟ تسبب طول الصلاة. بل فضل. إلا إذا قالت الصلاة نحو الذي هو غائب زيدا، شو هنا طويلة، هنا ضارب زيدا، ما بعد ضارب مثل ماذا مفعول به، فيجوز حقه هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا، لا جاء الذي ضارب زيدا هو حدثنا هو من. ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا. لاحظ اخواني هنا اصلا ما انا بالذي هو قائل لك سوءا طويله صارت جواب مجهول تعلق بقائل مفعول به سوءا ماذا مفعول به فماذا صار طويل اصلا التقدير بالذي هو قائل لك سوءا فان لم تصل تطل فان لم تصل الصله فالحذف قليل هذا قال نذر بل عبر عنه وأجازه الكوفيون قياسا الكوفي يقول لنا مو نذر قياسا يجوز لنا الحذف حتى لو كانت الصلة قصيرة في غير أي ويستشهدون بشاهد قرآني يصل جاء الذي قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن لاحظوا هذا المثال خارج يحتاج بصري إشارة بسيطة هذه تماما على الذي أحسن قراءتان موجود توجد قراءة هذه القراءة تماما على الذي أحسن على أنه اسم تفضيل لكن توجد قراءة تماما على الذي أحسن على أنه ماذا فعل ماضي من بابل افعال اذا قرأنا تماما اتفقنا هذه القراءة تماما على الذي احسن القراءة المشهورة فلا يكون محل شاهد احسن فعل ماضي ونقص اصلا ما فيها صدر الصلة جملة فعلية هكذا ما يجوز بها محذوف احسن فعل وفعل صلة نعم اذا قرأنا تماما على الذي احسن يكون اسم تفضيل وخبر للمبتدأ المحذوف هو احسن إذا قال في قراءة إغار معناه في قراءة من قرأه بصيغة الفعل الماضي أحسن بباب الإفعال لا يكون محل شاهد إذا قال ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن على الذي أحسن في قراءة رفع والتقدير هو أحسن معناه في قراءة البناء على الفتح أحسن يكون فعل ماضي فلا يكون محل شاهد هذا مناقشة يا أخواني هذه معناه أنه الكوفيين لا يمكنهم أن يستشهدوا بهذا الشاهد لأنه يحتمل احتمال آخر وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال الكوفيين شكنا إذا رأي الكوفيين اللذان ضربا عندهم الرأي من أراء الكوفيين أن اللذان هي فاعل لضربا بل وضرب الألف إذا وجدت الألف فهي بدل أو حرف لا مو هذا عندهم الكوفيين أصلا هذه لغة من أكلون البراغي أكلون البراغي لغة ضعيفة والفاعل إذا كان فاعله اسم ظاهر لا تتصل به علامة التثنية أو الجمع اللذان مبتدأ عندهم عند الكوفيين عند الكل مبتدأ وضربة فعل ونائب فاعل يعني ما عندنا ما في خلاف لا بين لا في قوم يعرض الألف التثنية هي حرف قوم على لغة بني هذا اللي ما يسمون على لغة بني يعني على أكلم البراغيث طيب قسم من طي ما أدري منهم هذا يعني الآن هذه الذي قاما ضرباء اللذان قاما هذا الكل عندنا حرف التثنية هل تعتبر أن هذه عائد ونحن اشترطنا أن يكون الضمير هو العائد أصلا ما يكون هذا ما نعتبره تثنية التثنية لأنه صارت الصلة خالية من الضمير لا بد أن يكون فيها ضمير وضمير الفاعل والمفعول لا يحذفان وقد جوز أخواني هنا بحث جدا دقيق ما أدري نأخذ من وقتكم كم دقيقة 10 دقائق تعطونا مجال يعني بين هذا الشيء مهم جدا خلي ناقص أمسح في لا سيما وهي لا سيما من أدوات ماذا أدوات يسموه من أدوات الاستثناء أصل أدوات الاستثناء إلا ما هو إلا أصل أدوات الاستثناء إلا أدوات الاستثناء أصل أدوات الاستثناء وغير وبعد غير وسوى وما عدا ما خلا لا يكون ليس وإلى آخره هذه أدوات الاستثناء في الاستثناء أدوات الاستثناء ماذا تفعل شو تسوي هذه شو نعملها غير الإعراب لإخراج ما بعد المستثنى من حكم المستثنى منه. يعني عندما نقول جاءني القوم إلا زيدا، زيد جنسا داخل في القوم لكن حكما خارج، هذه أداة الاستثناء. لكن من بين هذه الأدوات أداة لا سيما ليست مخرجة وإنما مدخلة وتؤكد أكثر، بمعنى خصوصا مثلا تقول جاءني القوم لا سيما زيدا، هذه لا سيما يعني خصوصا، خصوصا زيد، ولكن يعتبر من أدوات الاستثناء. هذه بعد لا سيما الاسم الواقع بس قد يكون معرفة قد يكون نكرة، هنا شوي يرتبط ببحثنا، قد يكون معرفة قد يكون مثلا نقول جاء القوم لا سيما، طبعا ولا سيما يجوز، لا سيما يجوز سيما، الأصل ولا سيما زيدون، لكن قد يحدث الواو. شنو هذه الواو؟ واو حالية، واو عاطفة، واو استنافية، واو مبتدأ، شنو هذه الواو؟ في خلاف أربع أقوال فيها، زائد الواو على أي حال بهذا الشكل، ولا سيما زيد، قد تحذف الواو نقول لا سيما، قد تحذف لا نقول سيما، لكن الأصل ولا سيما. ثالثا نقول جاءني القوم ولا سيما مثلا رجل صالح، نكرة يقع بعدها. إذا كان ما بعد لا سيما معرفة لا يجوز فيه إلا حالتان من الإعراب، الرفع بعد والجر، نقول جاء القوم لا سيما زيد لا سيما زيد. لكن إذا كان نكرة يجوز الرفع، يجوز الجر، يجوز النصب، جاءني القوم ولا سيما رجلان صالحا للنصب، يجوز في حالة يعني إذا كانت معرفة. لاحظوا هذا بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا وبهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبو حسن. شو بعد نقول؟ شنو عليين عليون عليين لا ليش قل يا يقف البلوغ الوزن، ولا سيما أبو حسن علي من البدل أو أطف بيان، ولا سيما أبو حسن، هذه في حالة الرفع يجوز حالة الجار نقرأ أو لا، ولا سيما أبي حسن علي يعني يجوز، يعني يجوز، ولا سيما أبي حسن يعني من المعرفة يجوز فيه رفع، يجوز فيه ماذا؟ الجار. ولكن إذا كان نكرة تجد حالات الثلاث، خب هل تسأل يعني نسأل لماذا رفع، لماذا جار، لماذا نصب؟ أولا لا سيما هذه لا ما هو نوعها؟ لا نافية للجنس، نافية للجنس، إذا كانت لا نافية للجنس ما تحتاج، لكن الجنس تدخل على ماذا؟ على الاسم والخبر، اسم وتعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع بشرائطها المذكورة في محلها، فتكون هنا سيات تكون اسم لا منصب سيات، لماذا؟ بمعنى ماذا؟ يقولون سيات كمثل وزنا ومعنى، سيات كمثل، كمثل وزن ومعنى، يعني مثل سي معناها ووزنها واحد، سي بمعنى مثل، يعني لا مثل ما، لا مثل الذي، لا مثل شيء، سي اسم. ما كيف ما إخواني إما موصولة وإما أو وإما على نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، هذا إذا رفعنا زيد لا سيما زيدون، ما تكون موصولا، موصول اسم موصول يعني أو نكرة موصوفة، زيد ماذا يكون؟ هذا محل شاهدنا هنا، زيد يكون مرفوع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو زيد. هذا هو زيد، إما صلة وإما ماذا؟ صفة، صلة أو صفة. نقول هو زيد صلة ما إذا قلنا ما موصولة، ونقول هو زيد يعني تقدير هو زيد صفة ما إذا قلنا ما موصوفة نكرة موصوفة. إذن الجار كيف؟ الجار في حالة الجار نعتبر ما زائدة وسي مضافة زائدة وسي مضاف إلى زيد، وزيد مجرور مجرور بالإضافة. فكذا في حالة رفعه ما إما موصولة أو نكرة موصوفة، وزيد يكون خبر المبتدا محذوف تقديره هو زيد، إما صلة لما أو صفة لما. وإذا كان زيد مجرور نعتبر ما زائد وسي مضاف إلى ماذا؟ إلى زيد، يعني لا سي زيد، لا سي زيد. ما موصول يعني بمعنى الذي، يعني لا سي الذي هو زيد. إذا كنا نكر موصول يعني لا سي شيء هو زيد. مالي؟ لا الجنس هي سمية بلال التبرئة لأنها تبرر الخبر. مالي؟ أصلا ما تبرر الخبر. شين؟ هي ما زيد. لا المجموع، مجموع العبارة بمعنى خصوصا. احنا ما ننظر الى المفردات واحدة واحدة، لا وحدها سي واحد، مجموع العبارة بمعنى لا سيما للاختصاص بمعنى خصوصا. بديت هذا اصطلاح مصطلح، اعتبر العبارة كلها تفيد هذا المعنى، كل العبارة. ثم ان السي اسم لا، وين الخبر؟ ماذا كان الخبر؟ الخبر محذوف تقديره لا سيما زيد حاصل، حاصل الخبر. لا نقول اسم لا وخبره، وخبرها محذوف تقديره حاصل، لأن زيد ليس خبر له وإنما خبر المبتدا محذوف مصل أو زيد. الآن نجي إلى جاء للقوم لا سيما رجل صالح، الرفع والجر نفس ما ذكرنا هناك ما يتغير، نفس الشيء. نقول سيام اسم لا ما إما موصولة وإما موصوفة، رجل خبر مبتدا محذوف، إما صلة وإما صفة. وفي حالة الجر نقول سيام مضاف وما زائدة ورجل ورجل مضاف إليه. يبقى عندنا حالة النص فقط. حالة النص فيها أقوال مختلفة، منها هذا القول فقط، أشير إلى هذا القول. لا خب نقول نافي للجنس سيئة اسم لا ما اسم مبهم ورجلا تميز، رجلا تميز اسم مبهم، اسم مبهم من أسماء المبهمة، وسيئة مضاف إليه ورجلا تميز. هذا خلاصة ملخص إعراب هذه العبارة لا سيما زيد. طبعا في كل حالات خبر لا محذوف تقديره حاصل نفعل العموم. طبعا ما يرتبط بدحتنا أن تكون ما موصولة في كلها، ما موصولة وزيد خبر المبتدا محذوف صدر الصلة محذوف، هو زيد صلة ما وصدر الصلة محذوف باتفاق النحاة. شنو اللي يستفيد من هذه العبارة؟ يقول ما ليست أي، ليست أي، ما من الموصولات الأخرى، وقلنا في الموصولات الأخرى لا يجوز حذف صديق الصلة إلا إذا كانت الصلة طويلة، ولكن هنا الصلة ليست طويلة قصيرة، لكن هذا جائز بإجماع النحاة. هنا ما يصير على هنا مبهم، اسم مبهم فقط أقهال الأسطر الأربعة. ماذا؟ محل الإعراب. ما فيها محل جر؟ سؤال جيد، أنا ما ذكرت هذا. ما سؤالك موصولة أو موصوفة تكون أو مبهمة في محل جر، خطأ إذا كان زائد زائد بعد، لكن إذا كانت موصولة أو نكر موصوفة أو اسم مبهم تكون في محل جر. هذا يترتب عليه أثر، كيف إذا كانت موصولة هو زيدون صلة لا محل من الإعراب، لكن إذا جعلناها موصوفة لتبدو جيدا. إذا قلنا ما نكر موصوفا من محل الجائرين هو زيدون، هذه الجملة لها محل من الإعراب أم لا؟ تجنست أم لا؟ إذا قلنا ما موصولا هو زيدون، هذا التقدير هو زيدون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لكن إذا قلنا ما موصوفة نكرة موصوفة تكون في محل جيم، هو زيد تكون في محل نعت، تكون في محل جيم، تابع تابع لما تكون في محل موصوفة. لا بمعنى شيء، هناك يكون موصوف بمعنى الذي، تكون بمعنى الذي. وإذا قلنا موصولة هو زيد يكون صلة لا محل من الإعراب، لكن إذا قلنا موصوفة في محل جر وهو زيد يكون في محل جر لأنها تابع، لأنها نعت. ممكن نعيد علات استثناء؟ المجموعة تكون علات استثناء. ما كيف؟ لأن هذه مفردات، فيها مفردات. إذا شو يقول لاحظ يقول وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد، معناه إذا جر زيد لا يقدر هذا التقدير لا يجوز، يعني تكون إعراب آخر تكون ما زائدة. وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما جوزوا أن تكون ماذا جوزوا أن تكون ما موصولة، وزيد خبر وجوزوا أن تكون زيد ماذا خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير لا سي الذي يعني ما موصولة، لذا فسرناها بالذي، وسي بمعنى مثل يعني لا مثل الذي، لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا حذفه، فهذا موضع وهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تقل الصلة وهو مقيس يعني قياسي وليس بالشاذ، هذا ليس بالشاذ بل هذا قياسي. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.